وَيْلُ كَتَلَتْ وَدَنِي يَوْمَئِذٍ لِلْيَنْدِ لِلْمُكَذِّبِينَ بَيْدُ فِنُوبِ نِيَالَانْدِ دَرْغَانْغَال بَيْدُ فِنُوبِ نُولَابِ بَيْن بَيْدُ فِنُوبِ دَفْتِ مَكُودِنْ كَانْكُو اللَّه لِلْيَنْدِ كَتَلَتْ هِنُو وَدَنِي